صعب عليك ولا كل اللي غاب وبك عينك ولا كل اللي داب وصعب عليك ولا كل اللي غاب وبك عينك انت مالكش غالي مكش على بالي روح مالك بيا وانا مالي بيك قلبك وراني مر وجرح اديته زماني وفي ليله راح قلبك وراني مر وجرح اديته زماني وفي ليله راح انت غرب حالة اسامحك للال حناني وغرامي خسارة فيك ضحي وانت فاكره ليه لعبة في ايديك ابكي قدام عينيا ابكي جرب شوية صعبا عليا ياللي مش بصعب عليك ولا كل اللي دابه صعب عليك ولا كل اللي غابه بكو عينك انت مالكش غالي مجيش على بالي روح مالك بيا وانا مالي بيك قلبك وراني مر وجرح اديته زماني انت غرق حال اسامحك للال حناني وغرامي خسارة في جرحه لما يداويك ظلمك شوية غيب عن عينيا مكتوب عليا نفدي وانا روحي فيك ولا كل اللي داب وصعب عليك ولا كل اللي غاب وبك عينك انت مالكش غال مجيش على بالي روح مالك بيا وانا مالي بيك قلبك وراني مر وجرح اديته زماني وفي ليله راح غرق حال اسامحك للال حناني وغرامي خساره فيك.